بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيب والأيل في النعامة في النعامة بدنة وحمار الوحش وحمار النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل. والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. ذكرنا في الدرس الماضي أن ما سبق من الدماء في باب الفدية من دم المتعة ودم القران وما وجب لترك الفعل محظور وجزاء الصيد، وكذلك ما سيأتي في ترك الواجبات، أن هذه الدماء من حيث الأكل وعدمه، يعني هل يجوز الأكل من هذه الدماء من دم المتعة والقران ودم الإحصار وجزاء الصيد أو لا يجوز؟ أن الأكل من هذه الدماء أو أن هذه الدماء من حيث الأكل وعدمه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول: ما وجب جبرانا مثل يوجب جبران كفدية الأذى وترك الواجب وجزاء الصيد. هذا القسم ما وجب جبرانا هذا لا يؤكل منه لأنه كالكفارة، لأنه إما بسبب أمر فعل أمر محرم أو بترك أمر واجب، فالذي بسبب فعل أمر محرم هو قتل الصيد، وكذلك محظورات الإحرام. إما بسبب ترك واجب فهو يكون كالكفارة. إذن هذا القسم الأول ما وجب جبرانا إما لترك واجب أو فعل محرم، وهو فدية المحظورات وترك الواجب وجزاء الصيد. القسم الثاني: ما وجب شكرانا وهو هدي المتعة والقران، وهذا القسم حكمه حكم الأضحية، يعني يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه. مفهوم الأضحية؟ هذا القسم حكمه حكم الأضحية، يعني يهدي الثلث ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث، هذا السنة فيه، يعني ما يفعل بالأضحية يفعل بهذا الهدي. القسم الثالث: دم الإحصار، وهذا فيه خلاف، والأظهر فيه أنه كهدي المتعة والقران، لأنه شكر لله عز وجل على ما من به على العبد من نعمة التحمل، فهو ملحق بهدي المتعة والقران. ولهذا لاحظوا، سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: والمحصر إذا لم يجد الهدي صام عشرة ثم حل، قياسا على ماذا؟ على هدي المتعة والقران، على هدي المتعة. مع أن المذهب في هذه المسألة أن المحصر أن دم الإحصار لا يؤكل منه، لا يجوز الأكل منه. طيب، هذا القسم الثالث دم الإحصار، فالمذهب أنه لا يؤكل منه، والأظهر في هذه المسألة أنه كهدي المتعة والقران. القسم الرابع: الهدي المنذور وكذلك هدي التطوع، فهذا حكمه حكم أيضا دم المتعة والقران على الصحيح. فهمتم؟ إذن على المذهب ما الذي يؤكل منه من الدماء؟ دم المتعة والقران فقط. ما عدا دم المتعة والقران لا يجوز الأكل منها على المذهب. طيب، وهل يجوز نقل اللحم من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحرم؟ ما جاز أكله في الحرم، ما جاز أكله جاز نقله، لاحظوا ما جاز أكله جاز نقله على المذهب هذا أيضا. ما الذي يجوز أكله؟ دم المتعة والقران، فيجوز نقله، ولهذا يقولون ما جاز أكله جاز نقله. هذه الدماء مقسامها من حيث الأكل وعدمه، هذه القسمة حاصرة تفيدك. طيب، ثم قال رحمه الله: باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد، نعم. ما يجوز أكله؟ ما قلنا هذا الأول، بس عبد العزيز نايم. ما وجب جبرانا لا يؤكل، ما وجب شكرانا كالأضحية، دم الإحصار الأظهر فيه أنه كهدي المتعة والقران، الهدي المنذور أيضا كهدي المتعة والقران. إذن الذي لا يؤكل منه على الراجح من هذه الأقسام هو الأول، وعلى المذهب لا يؤكل إلا من هدي المتعة والقران. ثم قال رحمه الله: باب جزاء الصيد. هذا الباب ذكره الفقهاء رحمهم الله، يعني ذكروا فيه نفس الصيد، الجزاء، جزاء نفس الصيد، وما تقدم في باب الفدية ما يفعل بالجزاء. ففي هذا الباب ذكروا الجزاء نفسه، ذكروا الجزاء نفسه، وفي باب الفدية ذكروا ما يفعل بالجزاء، فلا تكرار، لأن بعض العلماء رحمه الله قال هذا الباب مكرر مع ما سبق في الفدية. باب الفدية ذكروا حكم جزاء الصيد، لكن الذي سبق في باب الفدية ما هو؟ ما يفعل بجزاء الصيد، ما يفعل، يعني أين يذبح وأين يفرق. في هذا الباب لم يتكلموا على جزاء الصيد من حيث مكان ذبحه ومن حيث ما يفعل بلحمه، لا، إنما تكلموا على ماذا يجب، ماذا يجب. فهذا الباب ذكروا فيه جزاء الصيد نفس الجزاء، وفي الباب السابق ذكروا ما يفعل بالجزاء، وعلى هذا فلا تكرار بين هذا الباب وبينه. طيب، واعلم أن الصيد إما أن يكون له مثل، ما يكون له مثل من النعم أو لا مثل له، ما يكون له مثل أو لا مثل له. والذي له مثل من النعم، الذي له مثل من النعم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالضبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيده المحرم شاه، هذا واحد. القسم الثاني ما قضت به الصحابة رضي الله عنهم فيرجع فيه إلى ما قضوا، إلى ما قضوا فيه، كما سيذكره المؤلف. ومن ذلك أنهم قضوا أن في الحمامة شاة وفي النعامة بقرة إلى آخر ما ذكره الماتن في هذا الباب. القسم الثالث ما له مثل من النعم ولم يقض الصحابة به، يعني ما لم يقض الصحابة فيه بشيء وله مثل، وله مثل، فالواجب فيه المثل، فالواجب فيه المثل من حيث الخلقة والمشابهة للمثل من حيث القيمة، الواجب فيه المثل من حيث الخلقة والمشابهة للمثل من حيث القيمة، للمثل من حيث القيمة. إذن القسم النوع الأول هذا ما له مثل من النعم ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالضبع، الثاني ما قضت فيه الصحابة، الثالث ما له مثل ولم تقض فيه الصحابة، فهذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى مثله في الخلقة والشبه، لا إلى مثله في القيمة، لا إلى مثله في القيمة. النوع الثاني ما لا مثل له، يعني ما ليس له مثل، ما ليس له مثل، فالواجب فيه القيمة. لماذا نقول الواجب فيه، ما نقول الواجب فيه المثل لأنه ليس له مثل، واضح؟ ما ليس له مثل هذا الواجب فيه القيمة، وهو سائر الطيور سوى الحمام، سائر الطيور سوى الحمام هذا ليس له مثل، ففيه القيمة. له مثل؟ ليس له مثل. الجراد له مثل؟ ليس له مثل. نذكره إن شاء الله تعالى. إذن هذه هذا هذا هذه قسمة حاصلة لباب جزاء الصيد. قال رحمه الله: في النعامة بدنة، في النعامة بدنة، والمراد بالبدنة هنا الذكر أو الأنثى، يعني الذكر من البعير أو الأنثى. قال: وحمار الوحش وبقرته، بقرة حمار الوحش ضد حمار الأهلي، حمار الأهلي هذا في حمار الوحش وفي بقرته يعني أنثى منه فيه بقرة لأن البقرة تشابهه. قال: وفي الإيل، يقال أيل ويقال أويل، إيل وأيل وأويل، يقول فيه بقرة. وفي الثيتل بقرة، والوعل بقرة. الوعل الثيتل هو الوعل المسن، ويقول وفي الوعل بقرة. الوعل قالوا إنه تيس الجبل، تيس الجبل، من اللي عندهم جبال؟ في أحد من الجنوب؟ المهم عرفوها. قال: وفي نعم، وش بعده؟ وفي الضبع الكبش، والغزالة، والغزالة عنزة، الغزال فيه عنز، فيه مشابهة بين الغزال والعنز، ها؟ نعم، مشابهة في الفلق. طيب، والوبر والضب جدي، الوبر معروف، واللي يعرف الوبر أي مثل القط، مثل يوجد عند الرجال. طيب، يقول هو دابة صغيرة دون الهر، دون السنوب. لا ذاك القنفذ تقصد انت؟ ها، النيص، النيص. لا لا لا. طيب، والضب جدي، الضب معروف، واليربوع جفرة، اليربوع معروف ويقال الجربوع. رجلاه أطول من يديه، له رجلان طويلتان ويداه قصيرتان، هذا اليربوع ويقال الجربوع. ولهذا قالوا على لسان، على لسان اليربوع يقول: لو يدي طول رجلي ما لبت من لعبي. يقول لو كان، لو كانت، لو كانت يدي طول رجلي كان لا تسبقني الخيل. طيب، يقول: والأرنب عناق، والحمامة شاة، هذا ما قالت به الصحابة رضي الله عنهم، ذكره المؤلف. وهناك أشياء غيرها، وهناك أشياء غيرها. طيب، الحمامة الشاة، ما وجه المشابهة بين الحمام وبين الشاة؟ في الشرب، قالوا إن الحمام يعب الماء عبا، يعب الماء عبا، فهو كالشاة، بخلاف مثلا الدجاج، الدجاج يأخذه قطرة قطرة، وأما الحمام فهو يعب الماء عبا، يعني يكرع، إذا وضع منقارة لم يرفعه إلا وقد روي. وأما الدجاجة فهي تأخذه قطرة قطرة. وما هو الحمام؟ قالوا: الحمام كل ما عب وهدر، كل ما عب وهدر، فيدخل يعني، فقولهم كل ما عب يعني يكرع الماء ترعى، وقولهم وهدر يعني غرد، غرد. فالقطع والقميري هذا من النوع الحمام أو لا؟ نعم من الحمام، كله داخل في الحمام. ولهذا قال الفقهاء إن القطا والقمري والدبسي وما أشبه ذلك كلها من أنواع الحمام. طيب ما الذي طيب ما فوق الحمامة، ما فوق الحمامة من الطيور فيه القيمة، فيه قيمته، فيه قيمته. نعم نعم. ثم قال رحمه الله: باب صيد الحرم. باب صيد الحرم. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أحكام صيد حرم مكة وحرم المدينة. واعلم أنه ليس في الدنيا حرم إلا حرم مكة وحرم المدينة، لا يوجد في الدنيا حرم إلا حرم مكة وحرم المدينة. وأما وبه نعرف أيضا أن العبارة التي يتناقلها الناس عن المسجد الأقصى أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أنها خطأ. أما قولهم أولى القبلتين ففيه فربما توهم هذه العبارة أن المسجد الأقصى لا يزال قبلة، لا يزال قبلة إلى الآن، لكنه جعل قبلة أولا قبل الحرم، قبل الحرم. وهذا وإن لم يكن ظاهرا لكنها قد يتوهم من هذه العبارة، يتوهم أن مك أن الكعبة قبلة وأن المسجد الأقصى قبلة، لكن المسجد الأقصى جعل أولا. وأما ثالث الحرمين فيه خطأ، لأن المسجد الأقصى ليس له حرم، ليس في الدنيا حرم إلا حرم مكة وحرم المدينة. ولم يتنازع العلماء في مكان هل هو حرم أو لا إلا في وادي وج في الطائف، ولا أظن أحد من العلماء قال إن المسجد الأقصى حرم، إن المسجد الأقصى حرم من العلماء المعتبرين، إلا عد ربما المثقفين ونحوهم الله أعلم. فالمهم أن هذه العبارة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أنها خطأ. أما العبارة الأولى أولى القبلتين فلأنها توهم أن المسجد الأقصى لا يزال قبلة إلى الآن مشاركا للكعبة، لكنه جعل قبلة أولا. وأما ثالث الحرمين الشريفين فواضح، لأن المسجد الأقصى ليس بحرم. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال. يحرم صيده على المحرم والحلال. أما على المحرم فلقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولم يفرق الله عز وجل بين كون الصيد من المحرم وقع في الحل أو وقع في الحرم. هذا قول، هذا دليل على قوله على المحرم. وأما على الحلال فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة لا يعضد شوكها ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. طيب وهذا واضح. وتحريم صيد حرم مكة على المحرم الحلال هذا إجماع بالنص والإجماع. طيب قال: وحكم صيده كصيد المحرم، كصيد المحرم. وسبق أن صيد المحرم أن المحرم لا يحرم عليه صيد البحر، وقلنا إن ظاهر كلامه ولو كان البحر بمكة، ولو كان البحر تذكرون ولو كان البحر بمكة. وقلنا إن المذهب خلاف كلام الماتر رحمه الله، وأن المذهب أن صيد البحر جاء حلال للمحرم ما لم يكن بمكة. فهنا نقول: وحكم صيده كصيد المحرم. هذا المؤلف أحال هنا، إحال على ما سبق، على ما سبق. فنقول في هنا كما قلنا فيما سبق أن صيد، أن ظاهر كلامه رحمه الله أن صيد البحر بالنسبة، نعم، أن صيد البحر إذا كان في مك في الحرم أنه لا يحرم، لكن المذهب في هذه المسألة أنه حرام. فكل ما في حرم مكة من صيد بري أو بحري فإنه حرام، إنه حرام. طيب، لكن يفرقون بين البر والبحر أن البحر لا جزاء فيه، أن البحر لا جزاء فيه. والصحيح كما تقدم ما هو؟ أن صيد البحر حلال للمحرم، مش بعد، وللمحل، للمحرم وللمحل. طيب، قال ولا يلزم المحرم جزاءان، لا يلزم المحرم جزاءان، يعني جزاء للحل، جزاء للإحرام وجزاء للحرم. وإنما نفى المؤلف رحمه الله ذلك لأن بعض العلماء قال إن المحرم إذا قتل الصيد في الحرم فعليه جزاءان، جزاء لحق الإحرام وجزاء لحق الحرم، وجزاء لحق الحرم. لهذا نفى المؤلف رحمه الله هذا إشارة إلى الخلاف. والعلماء رحمهم الله إذا نفوا قولا قال ولا يلزم كذا أو ولا يشترط كذا، مع أنه لو لم يذكره لعلم، إنما يذكرون ذلك لبيان ماذا؟ أن في المسألة خلافا، أن في المسألة خلافا. طيب، فقوله لا يلزم المحرم جزاءان، نقول وجه ذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولو جعلنا على المحرم جزاءين كنا أوجبنا مثلين، والله عز وجل إنما أوجب في الصيد مثلا واحدا. مفهوم؟ واضح يا محمد؟ نعم. طيب، قال ويحرم قطع شجره، شجر ماذا؟ حرم. يحرم قطع شجره، وظاهر كلامه سواء كان هذا الشجر مما يؤكل عادة أو لا، نافعا أم ضارا. واضح؟ لعموم قوله شجره، نقول سواء كان هذا الشجر نافعا أم ضارا، وسواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل. وقوله يحرم قطع شجره خرج به الثمر، فالثمر لا يحرم لأن الثمر يستخلف. طيب، وقوله ويحرم قطع شجره، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم مكة قال لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، أضاف الشجر والحشيش إلى الحرم، مما يدل على أن المحرم من الشجر والحشيش في الحرم الذي يضاف إلى الحرم، الذي يضاف إلى الحرم. طيب، وسنذكر إن شاء الله تعالى أقسام الشجر والحشيش. قال وحشيشه الأخضرين، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. لو قال المؤلف الحيين لكان أولى. لماذا؟ لأن الشجر قد، لأن الحشيش قد يكون أخضر وهو ميت، وقد يكون حيا وليس بأخضر. لكن لو قال الحي لشمل ماذا؟ الأخضر وغيره. واضح أو لا؟ يعني الآن المؤلف يحرم قطع الحشيش الأخضر، ربما يكون أخضر وهو ميت، أخضر وهو ميت، وربما يكون حي وليس بأخضر، مع أنه لا يجوز قطع الحي ولو كان غير أخضر. فلو قال رحمه الله وحشيش الأخضرين الحيين لكان أولى، ليشمل ما هو أخضر وما ليس بأخضر. قال إلا الإذخر، إلا الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم شجر الحرم وحشيشه قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. طيب، الآن نذكر قسمها حاصرة في مسألة النبات شجر الحرم وحشيشه، فنقول إن نبات الحرم، النبات في الحرم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما نبت بفعل الله، ما نبت بفعل الله تعالى، فهذا حرام بالنص والإجماع. مثل والدليل لا تحمل. طيب واضح. القسم الأول ما نبت بفعل الله عز وجل، فهذا حكمه أنه محرم بالنص والإجماع، لكن يستثنى من هذا، يستثنى منه بالاتفاق اليابس، هذا واحد. وثانيا الإذخر، وثالثا ما من قلع بغير فعل آدمي، من قلع بغير فعل آدمي، ورابعا ما هو مغيب في الأرض كالكمأة والفقع. كم يستثنى الآن؟ أربعة. ما نبت بفعل الله عز وجل هذا محرم بالنص والإجماع، يستثنى منه اليابس، هذا واحد. وثانيا ها الإذخر، وثالثا من قلع بغير فعل آدمي، ورابعا ها الكمأة، ما هو ما وهو مستتر في الأرض ومودع في الأرض كالكمأة والفقر. أما الأول اليابس، اليابس فلأنه قاسوا قالوا إنه كالظفر المنكسر، قالوا اليابس هذا لا قيمة له، لا قيمة له لأنه منكسر خلاص ميت. وأما الإذخر فلحديث العباس. وش بقى الثالث؟ من قلع بغير فعل آدمي، يعني لو أن غصن شجرة انقلع بسبب رياح، فلأنه الآن لم يعد من شجر الحرم لأنه انفصل، انفصل، لكن يقول بغير فعل آدمي. وأما إذا قلعه الآدمي، يعني آدمي جاء وقلع غصن شجرة، فهل يجوز الانتفاع به أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز الانتفاع به، والصحيح أنه يجوز الانتفاع به لغير قالعه، لغير قالعه. وأما القالع فلا يجوز له الانتفاع به. يعني مثلا رجل قطع غصن شجرة، نقول لا يحل لك الانتفاع به، لأننا لو أجزنا له الانتفاع به لا أعناه على الإثم، أنه الإثم، لكن يجوز لغيره أن ينتفع به لأن هذا القطع ليس من فعله، ليس من فعله. فهمتم؟ إذن هذا القسم الأول من أقسام نبات الحرم، ما نبت بفعل الله عز وجل فهذا محرم بالنص والإجماع، يستثنى اليابس والإذخر ومن قلع بغير فعل آدمي، لكن ما كان بفعل آدمي يجوز لغير القالع على الصحيح. ورابعا ما هو مغيب في الأرض كالكمأة والفقع، فهذا لأنه ليس بزرع، فهو كالمودع في الأرض، كالمودع في الأرض. ها كم مثل البطاطس، ما تعرف، تعرف الفقع، تعرف البطاطس، الفطر، تعرف الفطر، مثله بطاطس، مثل البطاطس بس أصغر شوي، أي كاية البطاطس بس أصغر حجم، مو بعد البطاطس يجي كبير. ها لا لا مودع في الأرض، يعني تجد الأرض مثلا متقشعة فيها شطوب، تعرف الكمعة. طيب القسم الثاني ما أنبته الآدمي من الزروع والبقول. نعم ما في سؤال، كم تقلب السوق تبع. ما أنبته الآدمي من الزروع والبقول فهذا جائز بالاتفاق، لأنه ليس بشجر ولا حشيش. القسم الثالث ما أنبته الآدمي من الشجر، ما أنبته الآدمي من الشجر، كما لو كالنخل مثلا والعنب والبرتقال والموز وما أشبه ذلك، فهل يجوز أخذه قطعه والانتفاع به أو لا؟ الصحيح أنه يجوز، فيه خلاف، المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يجوز، أنه يجوز، لأن هذا الشجر يضاف إلى مالكه، يضاف إلى مالكه، ويقال نخل فلان، نخل فلان وشجر فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم شجر الحرم، شجر الحرم. ومعلوم أنه أن هناك فرقا بين شجر الحرم وبين ما ينبته الآدمي، فشجر الحرم، الحرم يضاف إلى الحرم، وما أنبته الآدمي يضاف إلى مالكه، يضاف إلى مالكه. واضح الآن؟ هذه قسمها لنبات الحرم. إذن نقول القسم الأول ما نبت بفعل الله، وهذا يستثنى منه أربعة أشياء. الثاني ما أنبته الآدمي من الزروع والبقول، فهذا جائز. الثالث ما أنبته الآدمي من الشجر كالنخل والعنب وما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف. المذهب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأنه يضاف إلى مالكه بخلاف شجر الحرم فإنه يضاف إلى الحرم. طيب، ثم قال رحمه الله: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. يحرم صيد المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهي حرام، المدينة حرم. يقول مالك: يحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله الجزاء في حرم مكة، حرم مكة ما ذكر أن في شجره الجزاء، فهل هو رحمه الله تركه اختصارا أو اقتصارا؟ المؤلف قال: يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ولم يقل فيه جزاء أو ما فيه جزاء، فهل تركه ذكر الجزاء اختصارا أو اقتصارا؟ إن قلنا اقتصارا فهو يعني لا يرى أن فيه جزاء، وإن قلنا اختصارا فهو يرى فيه الجزاء لكن لم يذكر. نقول: من المعلوم أن المؤلف رحمه الله من العلماء المقلدين، الكتب التي تؤلف في المذاهب الغالب أنهم مقلدة، يقلدون من سبقهم، فهو تركه اختصارا، تركه اختصارا. والمذهب أن فيه الجزاء، أن في شجر الحرم وحشيشه فيه الجزاء، واضح. والصحيح أنه لا جزاء فيه، صحيح أن شجر الحرم وحشيشه لا جزاء فيه لعدم وروده، لعدم وروده بدليل صحيح. نعم، روى عن ابن عباس أن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشات، لكن أولا أثر ابن عباس فيه نظر، وثانيا لو صح ربما يحمل على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه. فالصحيح أن شجر وحشيش الحرم، حرم مكة حرام، لكن ليس فيه جزاء لعدم وروده، لعدم وروده. والأصل ما هو؟ براءة الذمة، حمك الله. طيب، يقول رحمه الله: يحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ولا جزاء فيه. وقال بعض العلماء: إن في حرم المدينة، إن في صيد حرم المدينة الجزاء، وهو السلب، وهو السلب. إيش معنى السلب؟ أنه يؤخذ من الصائد، يؤخذ من الصائد. ولهذا جاء في سنن أبي داود وغيره عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يصيد في حرم المدينة فلكم سلبه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن سعد رضي الله عنه رأى عبدا يصيد، رأى عبدا يصيد فأخذ ما معه، الصيد الذي صاده، فذهب إلى قومه إلى أسياده، فجاءوا إلى سعد فقال: كيف تأخذون أو أعطيكم شيئا حكم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، حكم لي فيه، لكن هل أخذ السلب هذا من باب الجزاء أو من باب التعزير؟ في خلاف، بعضهم يرى أنه من باب الجزاء وبعضهم يرى أنه من باب التعزير. باب التعزير. وعلى كل حال صيد المدينة ليس فيه جزاء، ليس فيه جزاء، ليس فيه جزاء. وقال بعض العلماء كما سبق إن جزاءه السلب. طيب لكن صحيح أنه لا جزاء فيه. قال ويباح الحشيش من باب التعزير، يعني ما ورد عن سعد حمله العلماء على أنه من باب التعزير. قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، يباح الحشيش في حرم المدينة للعلف، يعني يباح أن الإنسان يحش الحشيش في حرم المدينة، في حرم المدينة لعلف البهائم وآلة الحرث، يعني يقطع الشجر وما أشبه ذلك لآلة الحرث. قال وحرمها، وأما حرم مكة فهل يجوز أن يحش؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحش حشيشه. وهل يجوز الرعي؟ نعم يجوز، الصحيح أنه يجوز، وإن كان بعض العلماء قال لا يجوز، صحيح أنه يجوز، لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما قدموا بإبلهم لم ينقل عنهم أنهم سدوا أفواه البهائم. لو كان حرام لكان ماذا يصنعون؟ يسدون أفواه البهائم حتى لا ترعى، لكن المحرم أن يحش الإنسان للبهيمة، أما لو رعت البهيمة فهي بهيمة لا تؤاخذ. قال وحرمها ما بين عير إلى ثور، حرمها ما بين عير إلى ثور، هذا من الشمال إلى الجنوب، وأما من الشرق والغرب فهو ما بين لابتيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتيها وما بين، واللابة هي الحرة، الحرة. وثور جبل خلف أحد، خلف جبل أحد من الناحية الشمالية، إذا مشيت في طريق المطار متجه طريق القصيم المطار، إذا حاذيت جبل أحد ترى جبل ثور من خلفه. وأما عير فهو جبل في الجنوب، في الجنوب عند وادي العقيق، هذا حرم المدينة. ولهذا قالوا حرم المدينة بريد في بريد، بريد في بريد من جميع الجهات، يعني مربع ولا مستطيل؟ ها؟ مربع، بريد في بريد وبريد في بريد، يعني بريد من جميع، من جهة الشمال إلى الجنوب، وبريد من جهة الشرق إلى الغرب. أيهما أوسع، حرم المدينة ولا حرم مكة؟ مكة، مكة، واضح؟ لكن حرم مكة يختلف في القرب والبعد من بعض الجهات، فهو من جهة التنعيم أقربها، ومن جهة جدة الحديبية أبعدها، يعني أبعد الحل ما هو من جهة جدة، وأقربه من جهة التنعيم. فحده من جهة التنعيم 3 أميال، يعني المسافة، مسافة الحرم من جهة التنعيم 3 أميال، 3 أميال عند مساجد عائشة، مساجد عائشة، والأميال معروفة الآن موجودة، اللي على الطريق يجد الأميال. وسمي تنعيما لأن في تلك المنطقة جبلا يقال له ناعم ونعيم، ناعم ونعيم، فسمي تنعيم، فيه جبل يقال له ناعم والآخر يسمى نعيم فسمي التنعيم. وحده من جهة اليمن عند أضات لبن، أضات لبن 7 أميال أيضا، ويسمى الآن مكان يسمى العقيشية، يسمونها العقيشية. وحده من جهة العراق، من جهة العراق أيضا 7 أميال عند ثنية خل، خل الصفاح، خل الصفاح، وهذه خل الصفاح على طريق السيل الشرائع، ها الصفاح صاد بالصاد، خل الصفاح عند الشرائع قرية الشرائع السفلى التي تسمى الآن قرية المجاهدين، الذي يمشي الآن من طريق السيل إذا وصل إلى الشرائع، في الشرائع السفلى والشرائع العليا. الشرائع السفلى هذه تسمى قرية المجاهدين، حد الحرم هناك، حد الحرم هناك. ومن طريق الطائف، من طريق الطائف وادي عرنة الغربي، من طريق الطائف وادي عرنة الغربي 9 على 11 ميلا. ومن طريق جدة عند الحديبية تسمى الشميسي 18 ميلا. واضح؟ ذكرنا احنا العراق كم؟ ها؟ 7. طيب باقي من طريق الجعرانة في شعب في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد 9 أميال. فهذه 6 جهات لحدود حرم مكة. الجهة الأولى من جهة التنعيم 3 أميال عند مساجد عائشة، ويسمونها بيوت بني نفار ويقال بيوت السقيا. ثانيا من جهة اليمن عند أضات لبن على بعد 7 أميال. ومن جهة العراق ما هو؟ عند خل الصفاح ويسمى المقطع، يسمونه المقطع بعضهم، قيل لأنه قطعت منه حجارة الكعبة هناك، ويسمى الآن قرية المجاهدين أو الشرائع السفلى. طيب ومن طريق الطائف وادي عرنة الغربي، ولاحظ وادي عرنة الغربي يمتد يعني من طريق الطائف الهدى من جهة المغمس الأفيح حتى يتصل بخل الصفاح، بخل الصفاح يعني الآن طريق الهدى وطريق السيل اللي بينهما هذا يسمى سهل، يقال له سهل المغمس الأفيح، هو الذي حبس فيه الفيل، في الإبرة إبرها حبست في هذا المكان. واضح؟ وأما ما قيل أنها حبست في وادي محسر فخطأ، ولهذا قال أمية بن أبي الصلت: إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. والمغمس معروف الآن يعني سهل النفوذ، موجود بين عرفة بين عبادي عرنة الغربي إلى قرية الشرائع. وش بقي؟ جدة. احنا ذكرنا التنعيم وذكرنا اليمن وذكرنا من طريق العراق ومن طريق الطائف، ها، ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد في واد يسمى الآن وادي العسيلة، معروف وادي العسيلة. ومن جهة طب من طريق جدة 18 ميلا في الحديبية، والحديبية بعضها في الحلي وبعضها في الحرم، وهي الآن تسمى عند بعض الناس الهديبية بالهاء، بالهاء. والسبب أن فيها بئرا عندها رجل من بلاد الهند والسند ما ينطقون الحاء، يقول هديبية، فاستمر هذا الاسم ونسي الاسم الصحيح. والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صد عن الحرم كان مضطربا بين الحل والحرم كما في حديث المسور، كان إذا حانت الصلاة دخل إلى الحرم. هذه أصح ما قيل في حدود الحرم، أنها 3 أميال من جهة التنعيم و7 أميال من جهة العراق ومن جهة اليمن و9 أميال من جهة الجعرانة و11 ميلا من جهة الطائف و18 ميلا من جهة جدة. جدة وبعضها فيها خلاف، وسبب الخلاف يعني بعضهم ربما يقول في جدة 15 ودون ذلك. سبب الخلاف إما ابتداء نقطة بداية، تجد مثلا هذا يبدأ من خارج أسوار الحرم المسجد الحرام، أو الطريق هذا يسلك طريق مستقيم وهذا يسلك طريقا معوجا، وإلا النقاط النهائية متفق عليها، يعني متفق أن هذه النقطة هي نهاية الحرم وأن هذه النقطة هي نهاية الحرم، لكن الخلاف في ماذا؟ في المسافة، في المسافة. وسبب الاختلاف في المسافة إما من نقطة الابتداء أو الطريق المسلوك، هذا يسلك طريق وهذا يسلك طريق آخر. ولهذا جمعت حدود الحرم في أبيات اكتبوها. يقول الناظم رحمه الله: وللحرم التحديد من أرض طيبة، وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال لمن رام إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف، وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال لمن رام إتقانه، لمن رام إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر ثم تسع جعرانة، وللحرم التحديد من أرض طيبة. هذا انتهى الشطر الأول. ثلاثة أميال لمن رام إتقانه، ومن يمن لا وش بعد، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر ثم تسع جعرانة. ها اصبر ما بجيك اليمن لا تتأجل. ومن يمن سبع بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. يعد عدنان. ومن يمن سبع بتقديم سينها. لماذا قالوا بتقديم سينها؟ لأنهم كانوا في السابق لا ينقطون، ولو كتب سبع ربما قرأت تسع، فقال بتقديم سينها، لأن كتابة سبع وتسع سواء، فربما يقرأها أحد يقول ومن يمن تسع فيقدم التاء، فقال بتقديم سينها. ومعروف إذا قدم السين لن تكون ستع، ما وش ستع لي سبع، فهمت؟ إذا نعيدها مرة ثانية: وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال لمن رام إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر ثم تسع جعرانة، ومن يمن سبع بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. فسل اسأل يعني هذه في شيء ها إتقانه ولا إتقانه؟ إتقانه هاء إيه كلها هاء. يرزقك غفرانه، فسل ربك المحمود يرزقك، مجزوم الفعل لأنه طلب، غفرانه، لكن ما يقال غفرانه يقال هاء، سكت عشان الأبيات. نعم الناظم رجل من الرجال، ما أدري والله، نقلوها أصحاب المؤرخون والله أعلم. سبحان الله العظيم. أحد عنده سؤال؟ هل وش نحتاج تقول؟ نعم. شيخ الآن بالنسبة للزراعات الموجودة مثل الياسمين اللي بين الطرق. إيه. يجوز قطعها. إيه ما في بس. حتى ولو كان إنسان مخرج. الياس الزروع البقول، البقول ما أنبته اللي منبت آدمي. إيه نعم. إيه ما أنبته الآدمي ما في إشكال من الزروع والبقول والرياحين هذه ما في إشكال. طيب الشيخ عنده توسع العمرانية هذه كيف حصل فيها أشجار؟ أي توسيع؟ المباني هذه في مكة في بطول الأودية كان موجود شجر. أين ذهب؟ ما في بأس إنه يزال إلى آذى يزال. ولهذا لو نبت في بيتك مثل شجرة أو شوك وآذى أكلك قلعه. ولو من شجر الحرم. ولو من شجر الحرم. نعم. ما هو؟ إحنا قلنا لك هذا كلام الناظم. أنا قلت أصح الأقوال، أصح الأقوال اللي ذكرنا لكم الأطوال، لكن هذا بعض العلماء. فهمت الآن؟ فهمت أنت؟ يعني الآن المذكور في البيت، المذكور في الأبيات، هذه الأطوال عند بعض العلماء، لكن أصح ما قيل فيها هو ما ذكر. نعم. الأطوال نستدل يا شيخ في اليابس انه يجوز قلع في الحرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القبر عنه. وشو؟ عندما غرس عليه ما في المدينه هذاك. يعني يكون هذا دليل لا لا مو بدليل. لان هذاك في المدينه. لكن اليابس خلاص يابس يابس ميت. اليابس يجوز قلعه لانه ميت لا حرمه له. نعم. يجوز يجوز لانه يستخلف. يستخلف يعني الثمر يأتي ثمر ثاني. نعم. بارك الله فيك. حرم مكة وحرم المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كحرم يعني الحديث. لا الكاف للتشبيه أصل التشبيه في أصل التحريم لا في أوصاف التحريم. ما يكون يعني. لا لا لا ولهذا بين الحرم المكي حرم المكة وحرم المدينة نحو 30 فرق فروق كثيرة 30 أو أكثر بعد. عليها دليل. إيه عليها دليل. أدلة خاصة. أدلة خاصة. يعني لعلنا إن شاء الله تعالى يمدانا ذكرونا نمليها عليكم فروق بين حرم مكة وبين حرم المدينة كثيرة. نعم. يسن أن يصنع فيه كالأضحية. ها؟ أي سنة يهدي ويتصدق ويأكل. إذا غدا إن شاء الله تعالى بعد. نعم آخر سؤال. ما هل ما وش قلنا؟ قلنا ما جاز أكله جاز نقله. شوف عبارة سجع بعد ما تنسى. ها الميلي اللي هو 1700 متر.